لأن قلت له حج من هذا الألف. نعم. هذا سؤال عبد الله السليم، هذا في مغلى الوقف. الوقف إنسان أوقف وقال يخرج من مغله أضحية، والزيادة مضطرة تكون سنة، فالزيادة هذه نصرفها في وجوه الخير ما نعطلها. أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي فإننا نبسطها خوفا من القصور في السنة المقبلة. ما فيها زكاة. سمعتم سؤاله؟ يقول قلنا إن السترة في الطواف واجبة وفي السعي غير واجبة، لأنهم يقولون الطواف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف في البيت ولا قال ولا بين الصفا والمروة، لا يطوف بالبيت عريان. لا لا لا يطوف بالبيت عريان صحيح، هذا إنما الطواف بالبيت صلاة، هذا اللي يضعفه مرفوعا، عرفت؟ وأنا قلت لكم قلت لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويطوف يسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون في خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف. كم راح من الوقت؟ نعم. كيف؟ الجهة اليمنى أحق من اليسرى. نعم. نعم. الظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه سعى طاهرا. نعم. فنقول افضل. نشترط. لا. لان احنا لاننا لم نشترط الطهاره في الطواف، فضلا عن السعي. على القول الراجح. اما الفرق بينهما على الماء على الذين يقولون ان الطهاره شرط في الطواف دون السعي، ففرق هو انهم استدلوا بالنسبه للطواف بقولها الطواف بالبيت الصلاه. ما تقولون؟ هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء. فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين. نعم. كلام من؟ هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يرى غيره من العلماء. نعم. هذا إذن معناه أن على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلا نقول إن ابن عباس يخطئ هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع. نعم. الحين حجاج كأنه على الجمر، تسمح حجاج بس واحد. نعم. طيب بعد إيش؟ نين. نعم. هل بعدهما دعاء؟ لا. أو في التشهد؟ أبدا، حتى يسن تخفيفهما. تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل. والحكمة من ذلك ظاهر، لأجل أن يخلي المكان لمن هو أحق به منه. لأن نلاحظ الناس شيخ يقفون ويدعون طويلا. إيه؟ ويجلسون بعضهم وهو جالس. نعم. أغلب الناس. هذا كله من الجهل. كله من الجهل. الآن نجد ناس يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم ويدعون دعاء طويلا،